على الإنسان أن يلتزم بهذا. لكن لو أنه يقول هل تصح الصلاة معهم؟ نقول نعم، لو صلى الإنسان خلفهم صحت، لأن الأذان والإقامة فروض الكفاية، والصلاة من حيث هي تصح لو صلى الإنسان بدون أذان وبدون إقامة، لكنه يأثم بترك الأذان أو ترك الإقامة. فإذا أن هؤلاء لا يحسنون أو يجهلون فإنهم لعلهم يعذرون في هذا. يؤدي الإنسان عمرة عن غيره، الإنسان عمرة عن غيره كما يؤديها عن نفسه، إلا النية عند الإحرام ينوي عندما يريد الإحرام أن هذه العمرة لفلان. إذا فاتني ركعة من صلاة المغرب أو العشاء هل أقضيها جهرا أو سرا؟ نقول ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة. وعلى هذا فإذا فاتك ركعة فما تأتي به بعد سلام الإمام هو آخر صلاتك، وليست القراءة فيه جهرية وإنما هي سرية. يجب على الإنسان أن يستقبل القبلة أثناء تلاوة القرآن؟ نقول لا، لا يجب، لكن أفضل المجالس هو ما استقبلت به القبلة، وهي قبلتكم أحياء وأمواتا. الإنسان إذا وضع في قبره أيضا يوضع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. لماذا في الطواف نجعل الكعبة على اليسار ولا نجعلها على اليمين؟ لأنك إذا ذهبت إلى الطواف متجه إلى الكعبة فإن السنة أن تأخذ ذات اليمين ولا تأخذ ذات الشمال. الإنسان إذا ذهب إلى الكعبة وأراد أن يتعبد فالأفضل أن يذهب يمين ما يذهب يسار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شؤون كلها، ومن ذلك أنه عندما أراد أن يطوف استقبل الحجر الأسود ثم أخذ يمينه في الطواف، كما هي القاعدة في كل الأمور الشرعية الفاضلة. ما معنى قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم؟ من يرد فيه أي بالحرم، بإلحاد أي يعمل أمرا محرما، نذقه من عذاب أليم. هذا دليل على أن فعل المعاصي بمكة ليست كفعلها في غيرها. وقوله من يريد أن يهم ولم يفعل، مجرد الهم بفعل المعصية يعتبر معصية. هذا دليل على أن الإنسان يعاقب على النية بفعل المعصية بمكة ولو لم يفعلها، وليس كذلك في غير مكة، وهذا لحرمة الحرم. والله تعالى جعل هذا المكان حرما يوم خلق السماوات والأرض، حرام إلى يوم القيامة. الشوك والعشب والطير لا يجوز أن تؤذى، والمال الملقى لا يؤخذ إلا لمن أراد أن يوصله إلى صاحبه. ما بالكم بحال الإنسان؟ عد الصحابة رضي الله عنهم من الإلحاد في الحرم احتكار الطعام وضرب الخادم، ما بالكم بالمعاصي الكبار التي نراها في هذا الزمن قد استشرت واستهان الناس بها؟ ملأوا بيوتهم بآلات اللهو، وتكاسلوا عن صلاة الجماعة، وتعامل بعضهم بالربا، وتساهلوا في أمور تبرج النساء. لم يقوموا بالرعاية الشرعية لأولادهم وحملهم على الطاعة والبعد عن المعاصي وغير ذلك من الأمور التي قد تظهر أو تختفي. فيجب على الناس أن يحترموا حرمة البيت ويستشعروا عظم مسؤولية من سكن فيه. وقد كان كثير من السلف من الصحابة رضي الله عنهم وغيره يكرهون السكن بمكة خشية أن لا يقوموا بما يجب لها من القداسة والتعظيم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل لأن لا يصدر منه كلمة نابية لا تناسب حرمة مكة، وإذا أراد أن يتعبد لربه دخل إلى الحرم. إذا فات الإنسان الوتر من الليل فهل يقضيه في النهار؟ كم عدد الركعات وكم أقل ركعة للوتر؟ إذا أن إنسان طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فلا يوتر إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها وانتهاء وقت النهي، أي بعد طلوع الشمس مثلا بثلث ساعة أو ربع ساعة إلى ما قبل الزوال، فإذا صلىها في ذلك الوقت فكأنه صلىها في ذلك، ويصليها شفعا إذا كان عادته يصلي 11 ركعة فيصليها في الضحى تنتهي 10 ركعة، إذا كان عادته يصلي الوتر 3 فيصليها 4 في الضحى وهكذا. وأقل الوتر ركعة واحدة، وقد نقل عن 10 من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعائشة وغيرهم. والوتر لا يتهاون فيه ولا يتركه إلا من حرم الخير، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي أن لا تقبل له شهادة، لأنه لا يفرط في الخير الذي يحصل منه إلا إنسان لا يعرف قيم الأشياء ولا يقدرها قدرها ولا يرغب في الخير، وإنما هو مستهتر ومتهاون في الفضائل التي يهبها الله تعالى لعباده الراغبين في الثواب. فيقول إنه حلف على زوجته بالطلاق لأن لا تذهب إلى بيت أهلها إلا مرة كل شهر، ما رأي الدين في ذلك؟ وهل عليه كفارة إذا خالفت وذهبت في غير ذلك الوقت؟ إذا كنت تقصد عندما قلت هذه الكلمة أن يقع عليها الطلاق لو خالفت فإنه يقع الطلاق لو خالفت، إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق إطلاقا حتى لو خالفت وإنما قصدت منعها فلو خالفت عليك الكفارة يمين. لكني أنصحك وأنصح غيرك بأن لا يستعمل لفظ الطلاق، وتستطيع أن تنظم أمورك مع زوجتك من دون الحاجة إلى ذكر الطلاق، فألغي من لسانك كلمة الطلاق إلا إذا احتجت إليها بعد دراسة وتأني وتفكير ومعرفة للمصالح والمفاسد المترتبة على إيقاعه. بعض الناس يقولون ان السلام لا يجوز على الفسقة، هل هذا صحيح؟ نقول لا مو صحيح. أفشوا السلام بينكم تحاطوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، صلة الأرحام، والصدقة، والصلاة في الليل، والناس النيام، ومنها إفشاء السلام. إفشاء السلام على المسلمين هذا من فضائل أهل الإسلام، وهذا فيه دعوة إلى الالتزام بالإسلام. نعم، إذا رأيت إنسانا مجاهرا بفسقه وأردت أن تمتنع عن السلام عليه لتشعره بخطئه بتركك للسلام عليه لعله أن ينتبه إلى خطئه وأنت نبهته قبل ذلك ولم ترى منه استجابة، فلك أن تترك السلام عليه لفترة لعله أن ينتبه ويصحو ويفيق من غفوته. الواجب على الإنسان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الواجب عليه أن يؤدي ما يستطيع، يأمر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه، أما أن يترك فلا. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب هذا الترتيب، إذا كان الإنسان في دائرته ومحيطه وتحت مسؤوليته يستطيع أن يأمر بيده، إنسان في بيته يأمر بيده وينهى بيده، إنسان مسؤول عن قطاع، مدرس في مدرسته أو مدير في إدارته أو رئيس في قسمه أو نحو ذلك، هو يستطيع أن يأمر وينهى وله الصلاحية، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا متاح للجميع. وينبغي أن يكون الإنسان الذي يأمر وينهى حكيما حتى أن أمره يكون ذا أثر ومنفعة ولا يتولد عنه مفاسد أو ردود فعل تضاعف المنكر وتسبب مشكلات لم تكن موجودة من قبل. فإن كان في حال لا يستطيع فيها التغيير باللسان فيكفيها أن يكره هذا الأمر ولا يجالس من كان يعمله ويفر منه. يسأل يقول هل سجود الشمس والقمر سجود حقيقي أم ماذا؟ ما الذي يهمنا نحن الآن؟ وما علاقتنا في هذا الموضوع؟ هذا شيء لسنا مكلفين به ولا يترتب على معرفتنا أو عدمها أمر تكليفي يتعلق بنا، هذا خلق الله والله جل وعلا يسجد له كل الكائنات وسجودها لا نعرف حقيقته وتسبيحها لا نعرف حقيقته، وهي تتعبد لله تعالى بكيفية يعلمها الله ونحن لا نعلمها، وليس هناك أمر يترتب عليه مصلحة لنا في معرفة هذا، إنما المطلوب منا هو أننا نحن نكون سجودا لله، ويجب علينا أن نسجد السجود الشرعي الصحيح، يسجد الإنسان على الأعضاء السبعة ويعلم أنه في حال السجود أقرب ما يكون من ربه، وأنه يقول في سجوده سبحان رب الأعلى ويدعو بما أحب. هذا هو المطلوب من العبد أن يعلمه ويعمله، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.